بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة وفضائله الجسيمة، يغفر ذنبا ويفرج هما ويكشف كربا، يجبر كثيرا ويغني فقيرا ويعلم جاهلا، يهدي ضالا ويرشد حيرانا ويغيث لهفانا، يشبع جائعا ويكسو عاريا ويشفي مريضا، يعافي مبتلى ويقبل تائبا ويجزي محسنا، ينصر مظلوما ويهزم ظالما ويقسم جبارا، يقيل عطره ويستر عوره ويؤمن روعه. وأشهد أنه هو الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وحبيبه وصفيه. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزيه عنا بما يرضيك ويرضيه. إذن إن شاء الله درس اليوم وهو الدرس الثامن بعنوان حصائد الألسن. يقول رب عز وجل في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. أختي، إما لسانك صديق ودود، وإما هو عدو لدود. إما يقربك إلى الله زلفى ويرفعك عنده درجات وتلالين به العزة والرفعة والمهابة، وإما يبعدك عن الله ورسوله وتحصدين به المذلة والمهانة والشقاوة في الدنيا والآخرة. هذا اللسان، هذا العضو اللي اعطانا الله سبحانه وتعالى، سريع الحركة، وهو إما غادي يكون صديق ودود، يعني إما غادي يكون صاحبك وغادي تكتسبي به واحد الخير وتنالي به واحد العز واحد الرفعة إلى انطق بالخير وإلى قال ما يرضي الله، وإما هو عدو لدود، يعني يوردك الموارد ويعني يديك الهوية ويغضب الله عليك سبحانه وتعالى ورسوله وملائكة الله سبحانه وتعالى، وفي عطب ما تسعدي به غادي تشقي به. فهو نفس العضو، ولكن إما صديق وحبيب، وإما هو الله يسر عدو، حسب ليش خدمتيه انتي، حسب كيفاش استعملتيه انتي. فإلا استعملتيه فيما يرضي الله وحبستيه عما يغضب الله وانطقتيه بما يقربك إلى الله، فإن شاء الله غادي تنالي به الخير والخير والخير والفيض الكثير. وإلا مشيتي حتى خليتيه وتلقتي له العلال فغادي يكون عدوك، وإلا اقترف مما يغضب الله من غيبة ونميمة وشتم وسوء الكلام فغادي يكون هو العدو ديالك، ويوم القيامة غادي تبري منه، ولكن غادي يكون تك إلى ما لا تحمد عقباه. وإن أشد ما يطمئن له الناس اليوم ألسنتهم، وأخوف ما يخاف الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم من ألسنتهم، والتي ترى وكأنها مصانع سوء لا تكل ولا تمل. الغريب الأمر يا أختي، وهو شنو اللي تطمئن الإنسان بزاف اليوم في يومنا هذا؟ هو اللسان. يعني مهنين الإنسان، عايش مهني عليه بالنسبة للسانه، هو يعني هو حر فيه، ولا ما تيحسبوش كعدو، ما كيحسبوش خصو يلجمو، ما تيحسبوش بأنه خصو يجاهدو. فنغفلوا على هذه المسألة هذه. فأشد ما يطمئن له الناس اليوم الألسنة ديالهم، يعني تنطمئن إلى يوم كاين مشكل. وأخوف ما يخاف عليه الرسول صلى الله عليه وسلم منهم من ألسنتهم، واللي تيخاف علينا الرسول صلى الله عليه وسلم بزاف من اللسان. طوري أختي، ما تيخافش علينا من الفقر، ما تيخافش علينا من الجوع، ما تيخافش علينا من بزاف ديال المسائل اللي يمكن تصيب الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، ولكن أخوف ما تيخاف علينا هو من اللسان، حيث هو اللي عارف القدر ديال اللسان عليه الصلاة والسلام. قلنا والتي ترى كأنها مصانع سوء، هذا اللسان بحال اللي غادي نشبهه لواحد المصنع. المصنع أختي يعني المعمل، حيث يبغي يخرج تيخرج بزاف المسائل، بحال دابا مصنع ديال السيارات تيخرج شحال من سيارة في النهار، مصنع ديال العلب دوك القراعي ولا العلب اللي كيتشدوا تيخرج بزاف في الدقيقة. فشبهنا اللسان كأنه مصانع، قلنا والتي ترى كأنها مصانع سوء لا تكل ولا تمل، ما تعياش من الهضر. الى هذا الانسان اللي خليته يبقى يهضر ما يعيا ما يمل ما يكل، ويقيل كيجبد لك في العار وكيجبد لك في المشاكل مع أهل الأرض. فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تقول له: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك في كل نهار الأعضاء اللي كتهضر مع اللسان تقول له: اتق الله فينا، إن استقمت استقمنا. إلا كنت مستقيم غادي نكون حتى حنا مستقيمين، وإلا كنت عوج غادي نكون حتى حنا عوج. بحال معنايا هنا تتبرى منه الأعضاء كلها، كتبرى من الإنسان وكتقول له: رد البال، إلا كنت صالح رحنا صالحين، وإلا كنت فاسد رحنا فاسدين. مثلا نفرض أن شي واحد جدق عليك في الدار، واحد السيدة وقالت لك: لا خليك أنا يا عيانة عاونيني، يلاه معايا للطبيب ولا ساعديني ولا ديري معايا ديك المسألة. فكتقولي لها: إن شاء الله أنا دابا مشغولة، ولكن إن شاء الله نفرغ من هذه المسألة غادي نمشي معك ولا تنوعدك ولا هذا. فإلا كنتي أختي لسانك قال الخير ونوى الخير وباغي ديري الخير، فالأعضاء تترجم داك الشيء ومساعتك هي كتلقاي الفرصة كتمشي مع الأخت وتتساعديها وكتمشي خطوات في سبيل الله. نفرضوا نفس اللسان يعني عند واحد آخر دق عليه نفس الإنسان وقال له: عفاك تعاوني، قال له: سير سطعتوني وهلكتوني في كل ساعة كتدقوا عليا وبعدوا مني. فهاد اللسان قال الشر، واش الأعضاء غادي تمشي بوحدها؟ الأعضاء تابعة لللسان، فإلا كان اللسان طيب حتى الأعضاء تتنقاد وكتمشي وكتجاهد في سبيل الله وكتخدم، وإلا كان اللسان شرير وقبيح وخايب الأعضاء حتى هي كدير الشر وحتى هي ما كتمتثلش لأوامر الله. فإذا قلنا الأعضاء كلها في كل نهار كتقول لسان: اتقي الله فينا، ولا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه كما قال نبينا الكريم. ما يمكنش يستقم الإيمان ديال شي إنسان حتى يستقيم قلبه، وما تستقمش القلب حتى تستقم اللسان. إذا إلا بغيتي يكون قلبك طاهر وإيمانك جيد فصح الإنسان اللسان ديالو باش تصلح عاد الحال ديالو كامل. ونقفوا وقفة عند الجار. الجار أخواتي حنا يرى توصينا النبي صلى الله عليه وسلم على الجار، وبقوتي يبقى توصي على الجار الله سبحانه وتعالى، والنبي تهضر عليه وجبريل كيوصي النبي، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يمكن غادي يورثه، يمكن غادي يورث في الإنسان. فإذا كان جارك لا يأمن بوائقك، يعني إلا خرج تغتابه، إلا غبطومه، إلا كحز من قدامك، ينالو الشر منك، فما يمكنش يكون إيمان صادق. وقال لك: لا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المعصوم، هذا سيد الخلائق اللي قال فيه الله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. كان في كل نهار عليه الصلاة والسلام يتعوذ من هذا كله، تقول: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي. يعني كيقول له: يا ربي احميني، يا ربي احفظني، احفظني من الشر ديال هاد الاعضاء ديالي. عندك تمشي تديني الهاوية، عندك تمشي نقترف بها شي ذنوب اللي تغضبك عني. فما بالنا لا نتعوذ، وما بالنا لا ندعو الله تعالى ان يقينا شرور ألسنتنا، ام امنا مكر الألسنة ونحن نرى ما تجنيه من غيبة ونميمة وسب وشتم وإفساد وشر. إذن علاش حنا ما تنتعوذوش بحال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فين هي السنة ديال النبي اللي حنا مطالبين باش نتبعوها؟ نتبعوه في الأدعية ديالو، نصلوا كيف كان يصلي عليه الصلاة والسلام، نتخلقوا بالأخلاق ديالو، نكونوا كنحفظوا اللسان ديالنا كيف كان يحفظه هو عليه الصلاة والسلام. هذا هو حب الرسول، ماشي هو غير أنا تنحب الرسول وحيت تنسمعو تنبقاو نتحيرو، ولكن فين هو اتباع ديال السنة ديالو؟ فإذا قلت لكم هو كان عليه الصلاة والسلام خايف ليمشي الأذنين ديالو تسمع شي حاجة اللي تغضب الله، خايف يمشي يقع بصره على ما يغضب الله، خايف قلبه يمشي يكون فيه شي حاجه اللي تغضب الله، فكان يتعود وكذلك اللسان. ومن نحن يا ساكتين ما كنقولوش اللهم اني اعوذ بك من شر سمعي وشر بصري. فاذا اختي من حيت نوضي في الصباح كذلك حتى انت قبل ما تهبطي من الفراش ديالك قولي له: اللهم اجرني من الشيطان الرجيم ومن اوليائه ومن وسوسته، واعوذ بك ربي ان يحضرون. وقولي له: ربي اني اعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر قلبي وشر يداي وشر رجلاي وشر عقلي. يعني يتعود الانسان ويطلب الله انه يحفظ جوارح ديالو كلها ويصونها ويبعد عليه شياطين الجن والانس. سئل عليه الصلاة والسلام: أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأجاب من سأله من نجاة بقوله: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. نبي صلى الله عليه وسلم كان جول عنده قالوا له: يا نبي الله أي المسلمين أفضل؟ يعني شكون اللي مزيان شكون اللي أحسن من المسلمين؟ قال لهم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذن أختي إذا بغيتي تكوني أفضل المسلمات، أتقاهن، أقربهن إلى الله، أقربهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خص الناس يسلموا من يديك ويسلموا من لسانك. ما تأذي حد بلسانك، ما تقولي في حد شي حاجة اللي تغضب الله سبحانه وتعالى، ما تقصي حد بيديك، ما تظلمي حتى شي واحد، وإن شاء الله بإذن الله تكوني خير المسلمات ويكونوا الرجال خير المسلمين إلا تبعوا هذه الخطة هذه. إذن المسألة كانوا رضي الله عنهم، كان السلف الصالح تيقلبوا على الموعظة في إيجاز، تيجلسوا حدا النبي ويقولوا له وصينا قلنا، وداك الشيء اللي كيقول لهم كيعملوا به. وكان هو عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، يعني تيقول لهم ببساطة وفي إيجاز شنو اللي خصهم يديروا في جملة واحدة. شوفوا هذا الحديث شحال بليغ. قالوا له من أفضل المسلمين؟ قال لهم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أختي لما ظلمتيش الناس بلسانك وما ظلمتيهمش بيديك، راكي ما شاء الله عليك، راه الخير كله تما. معنى هذا غادي تصبري على الأذى ديال الناس، معنى هذا غادي تحفظي لسانك وما غادي تتكلمي في حد بسوء، معنى هذا ما غاديش تخوضي في مالا، يعني مسائل كثيرة وحنا غادي نشوفوها من بعد إن شاء الله. وهذاك اللي جا عنده قال له من نجات؟ باش غادي نجا يا رسول الله؟ راني خايف من لساني وخايف من هذا الشيء اللي كتقول لي وخايف من العقاب الله سبحانه وتعالى يوم القيامه، فمن نجات باش غادي نجا؟ باش جاوب قال له امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. قال له شد لسانك، سكت، تعلم الصمت وسكت، لا تأذي حد، وليسعك بيتك وجلس في دارك، بركه من الخروج والدخول بزاف الا للضروره، وليسعك بيتك وبكي على خطيئتك، بكي على الذنوب ديالك، بكي على ما فرطتي في جنب الله، بكي على الذنوب ديالك، وطلبي من الله التوبة وطلبي منه المغفرة وطلبي منه المسامحة. رجالا ونساء خصنا نعملوا هذا العمل هذا، وما نأذيوش عباد الله، ونمسكوا اللسان ديالنا ونتقوا الله في بيوتنا. شتوا الإيجاز كذلك في الأحاديث كم هي بليغة جدا. كما قال صلوات ربي وسلامه عليه: إنك لن تزال سالما ما سكتت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. كذلك من الأحاديث النبوية الشريفة قال عليه الصلاة والسلام: إنك لا تزال سالما ما سكت، ما حدك ساكت راك سالم، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك، ما حدك ساكت راك سالم، انت تنطق والكلمة غادي تكون إما لك وإما عليك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. معنى هذا أنك كل كلمة قلتيها، كل واحد فينا تكلم بأي كلمة، إلا وعلينا رقيب عتيد، يعني ملائكة تيشهدوا علينا وكيسمعوا وكيكتبوا داكشي كله اللي كنقولوا أختي. فإن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فشر، ما كتفوتهم حتى شي حاجة ملائكة الله سبحانه وتعالى. فإذا قالوا ما حدك ساكت راك سالم، أنت كتكلم والكلمة إما لك وإما عليك، يعني إما من حسنات صالحك وإما من السيئات فهي ماشي من صالحك. وأوصى معاذا بقوله: اعبد الله كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى، وإن شئت أنبأتك بما هو أملك لك من هذا كله. قال هذا وأشار بيده إلى لسانه. قال له اعبد الله كأنك تراه، عبد الله كأنك تشوف فيه. وكيفاش غادي يعبد الانسان الله كانه يراه؟ خص الايمان اختي يكون قوي، خص الايمان يكون راسخ، خص الايمان يكون مشعب في الذات كلها باش يعبد الانسان الله بحال كانه يراه. خصنا كلنا نعبد الله بحال اللي تنشوفوه، لان الله معانا على اي حال، شفناه ولا ما شفناش الله معانا. الله ما كنشوفوش ولكن شنا متيقنين بانه معانا بعلمه، وكل شيء سبحانه وتعالى بعلمه. ف إلا عبدنا الله بهالطريقة هذه معنى هذا ما غنمكنناش نعصاوه. كيفاش مثلك تعصاي؟ الله هو تيشوف فيك وهو مطلع عليك وهو معك، سواء انت بوحدك ولا مع الناس، سواء في الظلام ولا في النهار، سواء يعني في السراء وفي الضراء، الله دائما معنا، فما يمكنش نعصاو الله بهالطريقة هذه. ولكن لأننا إنسان وسمي إنسانا لكثرة نسيانه تنسوا هذه المسألة هذه. فقال له عبد انت عبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الأقل لما وصلناش للمرتبة أننا نكون دائما يعني حي، القلب حي والعقل حي والجوارح كلها حية، وكان نشعروا بالمعية ديال الله وأنه معانا وأنه تيشوف فينا. إلا ما وصلناش لهذه المرتبة هذه فما ننسوش بأنه الله يرانا، واللي تيشوف فيه الله كيفاش يعصى الله، وكيفاش ما تنستحيوش من الله سبحانه وتعالى ونعصاوه ونبرزوه بالمعاصي. فإذا قال له اعبد الله كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى، ودائما تنبغي نضرب أمثلة بالحياة الدنيا، ولله المثل الأعلى. فمثلا واحد الإنسان عطاك واحد العمل وهو رقيب وشهيد عليك، واقف جالس قدامك، لحط واحد الكرسي وتيتفرج فيك وقال لك غادي ديري وغادي ديري وغادي ديري. واش داك اللي غادي يدير داك العمل غادي يغش فيه؟ يمكن له يغش، يمكن له يسرق، يمكن له يخدع، يمكن له يلعب، يمكن له يتهاون، يمكن له يجلس وما يديروش، يمكن له يضيع الوقت. ما يمكنش، لان رب العمل تيشوف فيه، حط كرسي وحاضيه. يمكن له يغش في هذه المساله هذه؟ ما يمكنلوش. فكذلك ولله المثل الاعلى، فوخا حنا ما تنشوفوش الله فهو يرانا، تيشوفنا في العباده ديالنا، تيشوفنا في التصرفات ديالنا، تيشوفنا في الاخلاقيات ديالنا، تيشوفنا ملي كنفيق الانسان في الصباح 24 ساعه على 24 ساعه، وملي كنخلقوا حتى تطلع روحنا اليه وربي مطالع علينا ولا الاعمال ديالنا كلها. فاذا من حمقنا ومن جهلنا اننا تنتنسوا هذه المساله هذه ولا تنغفلوا عليها، وتبدا الانسان تيعصى الله سبحانه وتعالى. قال له وعدد نفسك في الموتى. وشوفوا حتى هذه نصيحة بليغة جدا، عدد نفسك في الموتى، يعني عد راسك ميت. واللي عد راسه ميت تبقى له شي لذة شي حاجة؟ نفرضوا أن الإنسان طلعت روحه مشى لعند الله، واش تيبقى تيديها في الحياة الدنيا؟ في شنو داروا الناس؟ واش غادي يقولوا عليه؟ وشنو فعلوا؟ وشنو سرقوا؟ وشنو باعوا؟ وشنو شراوا؟ تيتشوف مصيره إلى أين هو غادي؟ واش غادي يمشي إلى جنة عرضها السماوات والأرض؟ ولا غادي يمشي الله يستر النار؟ لا ضاء نجانا الله وإياكم منها. يعني الإنسان تيشوف مصيره. فهو شوفوا هذه النصيحة اللي عطاه، قال له أعدد نفسك في الموتى، يعني اهتم غير بشنو تيتسناك عند الله، خدم غير لديك الدار الأخيرة اللي غادي تمشي لها، واللي غادي أنت مقبل عليها وتقدر تمشي لها دابا وتقدر تمشي لها من دابا حين. أعدد نفسك قال له في الموتى، وإن شئت أنبئك بما هو أملك لك من هذا كله. وقال له غادي نعطيك أكثر من هذا الشيء كله، نصيحة أكثر. قال وأشار بيده إلى لسانه، قال له هذا يتشد. فكم بهذه الألسنة عبد غير الله تعالى وأشرك به، كم بها أحدثت بدع وأدميت أفئدة وقرحت أكباد وقطعت أرحام وتحطمت أوصال وتفرقت قلوب ونصبت أموال وقذفت محصنات وطلقت نساء بريئات. شو أخواتي حصائد الألسن، هادشي اللي عديت دابا كله يمكن له يكون من حصائد الألسن. كم بهذه الألسنة عبد غير الله، الانسان اللي تيعبد غير الله، داك اللي كيمشي الله يستر، اللي كتمشي لعند الشوافه وتتمشي لعند العرافه وتتمشي لعند المشعوذين، ودوك اللي كانوا كيعبدوا الاوثان واللي تيقولوا انما نعبدها لتقربنا الى الله زلفى، هذا كله شرك. وشرك باش باللسان، واللسان تيتبعوا جوارح كلها كتنقاد معاه. اذا بهذا اللسان هذا كم عبد غير الله تعالى واشرك به، وكم بها احدثت بدع، هذه البدع اللي كيقوم بها الناس كذلك، وما كانش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار، كذلك هي من حفائد الالسن. وكم بها ادميت افئده، الفؤاد هو القلب، وشحال من قلب بكى وبكى الدم بسبب كلمه قالت وبسبب تفرقه وبسبب حمق وجهاله ديال بعض الناس. وقرحت أكباد وقطعت أرحام، ربي أمرنا باش نوصلوا الأرحام وباش نكونوا دائما إخوان متقابلين ومتحابين ومؤمنين وطيبين ومتناصحين، ولكن بهذا الألسن كذلك شحال من أرحام تقطعت، وشحال الناس تقاطعوا وما بقى يزور شي وما بقى يقلب شي في شي، وعلاش يقول لك قالوا فيا ولا قالوا للناس قالوا فيا ولا قلت فيهم، وهذا كله من حصائد الألسن أختي. شتي؟ وتحطمت أوصال وتفرقت قلوب ونصبت أموال، وشحال الناس خدوا الأموال ديال الناس أخرين غير باللسان وغير بالكذوب وغير بالافتراء، وضعوا الناس في الأموال ديالهم وكانوا أبرياء وكانوا ضحايا. وقذفت محصنات، المحصنات أختي هي المرأة المحصنة المتزوجة، يعني وهي مؤمنة وهذا، ولكن تقذفوا الناس في العرض ديالهم، ويقال فيهم فلانة فاسدة، ويقال فيهم فلانة يعني سافها، ويقال ويقال ويقال. إذا كذلك بهذا اللسان تقذفوا محصنات، تقذفوا في العرض ديالهم، وتتمسوا في الشرف ديالهم، وتمكن لهم يعني البيوت ديالهم تخرب، وتمكن العش ديالهم كله يتشتت، باش بكلمة قالها لسان، لسان ديال واحد تافه ولسان ديال واحد جاهل. وكم بها كذلك تفرقت قلوب وطلقت نساء بريئات، شحال من وحده كذلك طلقت بكلمه وسببها اللسان، لسان يعني ما حكمش وما قبطوش مولاه وقال كلمه هكاك عابره، ولكن صبحت مراه بها مطلقه وهي بريئه وتشتت العش ديالها. ومن اخطر ما قاله نبينا الكريم في اللسان، الا هل عسى رجل منكم ان يتكلم بالكلمه يضحك بها القوم فيسقط بها ابعد من السماء، ألا هل عسى رجل منكم يتكلم بالكلمة يضحك بها أصحابه فيسخط الله بها عليه لا يرضى عنه حتى يدخله النار. من أخطر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في اللسان، وهو أنه تيجيوا بعض الناس تيهضروا باش يضحكوا وحدين اخرين، تيبقى داك الانسان تيهرج وتيضحك وكيهضر في وحدين اخرين وكيطلق بداك اللسان ديالو باش يضحك عباد الله. قال لك الكلمه كيقولها الانسان باش يضحك الناس، ديك الكلمه كيبعد بها من الله ما بعد تسمع على الارض، وتيسخط الله به عليها ما تيرضاش به حتى تيدخلوا للنار وهو سخط عليه. كلام تيقول الانسان باش يضحك شي باش يضحك شي، وهذا الشيء مع الاسف تنشوفوه في مجتمعاتنا. وتيدوزوا العشيات بحال هكا، وحتى الا ما كانوش العشيات ولا بد كيدس واحد القصيم كيبدا وحده تهضري تقول يقول لك واخلاص وايت نضحكوا شويه وايت نفوجوا على قلبنا وايت نتمسحوا وتنضحكوا. يا اختي هذه الكلمه اللي يمكن تجلب لك سخط الله وتجلب لك يعني سخط الله الى يوم القيامه، ويبقى ربي ساخط حتى يدخل الانسان للنار. اش بغى بيها؟ واش بغينا بيها نضحكوا الناس؟ ولا يجعل الناس فين يضحكوا الا كان داك الضحك على حساب واحد اخر؟ بالامس بسمات وضحكات وغدا عبرات وتأوهات. هذاك اللي غادي يضحك الناس اش غادي نقول له؟ بالامس بسمات وضحكات، هما الناس تيضحكوا تيتبسموا تيقولوا والجلسه معاها قصيره ولا العشيه معاها قطيره ولا هذا، وغدا شكون اللي غادي يعتقك من عذاب الله سبحانه وتعالى؟ قولي ديك الناس اللي ضحكتي يجيو داك النهار يهزوا عليك من الاوزار ويحميوك من عذاب النار. وغدا عبرات وتأوهات، العبرات هما الدموع، غادي يبكي الانسان ويندم ولكن ما غاديش ينفعو الندم. والتأوهات حيت تخشى في النار ما غادي تفيد فيه لا تأوهات ولا والو. وقد قال كذلك عليه الصلاة والسلام: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا حديث عجيب وجميل جدا، وكنت نتفكروه يا الاخوات، وكنت يحضرنا في الوقت المناسب، والله كنا راح نتنجاو من بزاف ديال المشاكل. من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني باش تعرفي ان الانسان اسلامه حسن واسلامه جيد، والانسان اللي قال انا مسلم هو فعلا مسلم، ولا قالت المراه انا مسلمه هي فعلا مسلمه، تركه ما لا يعني. الحاجه اللي ماشي شغلك فيها ما تديهاش فيها، الحاجه اللي بعيده عليك لاش تخوضي فيها، لاش تضيعي فيها وقتك. الوقت ثمين اختي، راه اثمن ما كيملك كل واحد فينا هو الوقت، هو عمرك، هو حياتك، هو اما غادي ديري فيه الخير وغادي تمشي تلقاي وغادي تديري فيه وغادي تضيعيه وغادي تمشي تندمي عليه اختي. فكيفاش عندك الوقت انت فين تخوضي فيه ما لا يعنيك؟ من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ومحيت تجيك الوسوسه ديال الشيطان، ومحيت تقول لك نفسك الاماره بالسوء، ونوضي تطلعي على شنو كاين، وراه كاين واحد التجمعات في الزنقه ولا كاين شي حاجه راها دايزه ولا قيل وقال ولا شي دباس عند جيران ولا هذا، اش بينك وبين هاد الشيء تخوضي فيه ولاش تضيعي فيه وقتك ولاش تمشي تطلعي عليه باش حتى انت تسمعيه باش تضطري تقوليه باش تمشي تعاوديه وتعاوديه انت ويزيد فيه الاخر كلام ونقص منه الاخر كلام وهكذا وهكذا. فاذا مشيت تدفعك نفسك وتقول لك سيري وتفكري هاد الحديث: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وغادي تبداي تتركي داكشي كل اللي ما عندك به غرض وتخلي عليك وتبعدي منه، وغادي ترتاحي ان شاء الله. أتعلمين أختي أن الإمساك عن حصائد اللسان يعد من الصدقات؟ من أمسك لسانه عن الشر فإنها صدقة. قالك الإمساك عن حصائد اللسان يعد صدقة، اللي ما تكلماتش بالشر، اللي ما أدتش الناس، اللي حبست لسانها عن الشر بحال إلا تصدقات. تصوري ما عندك باش تصدقي أختي، فراكي كتصدقي بلا ما تثقي الخبر. النبي صلى الله عليه وسلم سيقول: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بها فعملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بها وعملها كتبت له سيئة واحدة. نفسر الأخوات الكريمات، لنوات غادي تدير شي حسنة وما درتهاش تكتبها الله حسنة سبحانه وتعالى عنده، ولنويت تديرها ودرتها كيكتبها لك 10 حسنات حتى 700 حتى الكثر، يضاعف لمن يشاء. واللي بغى دير واحد السيئة وما دارتهاش خشية من الله ولا حياء من الله تكتبها ربي حسنة. شوفوا الكرم ديال الله سبحانه وتعالى. وهنا فين جينا تنقلبوا على هذا الحديث في هذه المسألة هذه، وهو أنك بغيتي غادي ديري الشر لأنه كلمة توهتي بها وهي تغضب الله فهو شر، فهي سيئة. فإذا بغيتي ديري هذه السيئة هذه وتراجعتي واستحييتي من الله وخشيتي وحشمتي منه فكيكتبها لك حسنة، معناها صدقة، معناها إن شاء الله خير عند الله سبحانه وتعالى. فإذا قلنا: أتعلمين أن الإمساك عن حصائد اللسان يعد من الصدقات، من أمسك لسانه عن شر فإنها صدقة. أختي عليك بحب من إذا أطعتيه أفادك، وإن أتيتيه شاكرة زادك، وإذا خدمتيه أصلح قلبك وفؤادك. نصيحة أختي إلي وإليكن جميعا: علينا بحب من إذا أطعناه افادنا. شكون اللي غادي يفيدك من غير الله سبحانه وتعالى؟ الا طعتيه تيفيدك، والا شكرتيه تيزيدك، واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم، والا خدمتيه سبحانه وتعالى وخدمتي دينه تيصلح قلبك وتيصلح الفؤاد ديالك. الفؤاد هو القلب. فكم اختلجت منا الخيرات وسلبت منا النعم بالغيبة والنميمة بالبهتان والكذب وآفات اللسان. ما عند الله أختي لا يؤتى إلا بطاعته. فإذا بسبب ذيك الغيبة وبسبب النميمة وبسبب الشتم وبسبب هاد حصائد الألسن ربي تيحيدنا النعم. شحال من نفحات وكرامات يعطيها الله العباد وحنايا ما تنتعرضوا لهاش. بحالاش؟ بحال رمضان الكريم، بحال ليلة القدر، بحال العشر من ذي الحجة، بحال ليلة عاشوراء، بحال يوم عرفة، بحال هاد الأيام كلها الطيبة الناس تيتعرضوا لها والناس تيجتهدوا فيها في القيام وتيتصدقوا فيها بزاف وتيقراوا فيها بزاف كتاب الله وتيختموا فيها القرآن إلى آخره. فحنايا الإنسان اللي كيظلم نفسه باللسان شتي يدير؟ الناس تيتمتعوا بهاد النفحات ديال الله وبهاد الكرامات وعلى طيلة السنة ماشي في هاد الأيام فقط. والإنسان اللي تيخوض في الباطل وتيكتر من الغيبة ومن النميمة ومن الشتم ومن بداءة اللسان ربي تيجلب منه هاد النعم وتيحيدها له وما تيرضاش عليه وما كيعطيش بحال كيعطي لواحد آخر اللي حافظين اللسان ديالهم. إذا قلنا فكم اختلجت منا الخيرات يعني سلبت يعني حيدنا ربي الخيرات. إلى وفقك إلى قيام ليلة القدر، وليلة القدر خير من ألف شهر. يوم عرفة اللي كيمحي الله سبحانه وتعالى به جميع الذنوب، كذلك العشر من ذي الحجة، كذلك النفحات والكرامات اللي في رمضان والغفران اللي في رمضان. فإذا أختي ما نقدوش على أنفسنا بنفسنا ونضيع أنفسنا بهذا اللسان هذا حيت ما قديناش نحبسوه، عاب علينا أننا نحبسوه. كذلك كيمكن الله سبحانه وتعالى يكون عاطك واحد النعمة ولكن ما عرفتيش القدر ديالها وجالسك تضيعي الوقت في البهتان وفي الكذب فتيجي ربي وحيد لك ديك النعمه وحيدها لك يقول هذه ما تستحقهاش نعطيها لواحد اخر اللي يستحقها. شكون اللي حيدها لك؟ هذا ديالك لسانك ماشي شي حاجه برانيه عليك من ذاتك ومنك انتيا وضيعتي على نفسك هاد الخيرات. فاللي بغات تقوم الليل واللي بغات تكثر من النوافل ديال الصيام وديال الصدقات واللي بغات تكثر من النوافل ديال الصلوات واللي بغات تقرب من الله تحفظ لسانها اختي. راه باللسان راه تبغي تقومي الليل وما غادي تقومي شاي وتبغي تصدقي وما تمدش يدك للصدقه وتبغي تصومي صيام النوافل وما تقدريش تصومي وتسلط عليك الجوع والعطش والمرض. علاش؟ حيت ما حافظاش لسانك اختي، حيت ما صيناهش. يا من اتخذتم الغيبه والنميمه والخوض في الباطل اذكارا رطبت بها ألسنتكم وألفتها أسماعكم أتدرون من المفلس؟ ليس المفلس من لا درهم له ولا دينار، بل المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. سمعوا النداء أختي اللي قلت في الأول، يا من اتخذتم الغيبة والنميمة والخوض في الباطل أذكارا. نستيقيلوا بهذا اللسان تيجلبوا به الخير، تيقيلوا كيذكروا الله تيسبحوه وتيحمدوه وتيشكروه وتيتنيوا عليه وتيصلوا على النبي الكريم وتيستغفروا وتيتوبوا إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان ما تينظم المجلس دياله حتى تيتوب وتيستغفر الله 100 مرة في كل مجلس، وكان دائما لسانه رطبا بذكر الله وكان تيوصلنا وتيقول فليكن لسانكم رطب بذكر الله. احنا يا باش رطب اللسان بالغيبة وباش رطب بالنميمة وباش رطب بالكاذب وبالبهتان وبقذف المحصنات. هادشي اللي كنشوفو مع الاسف في مجتمعاتنا الا من رحم الله. علاش ما تصدفيش في ذكر الله وتقيلي كتقولي لا اله الا الله محمد رسول الله وكتسبحي وكتقولي الباقيات الصالحات؟ الباقيات الصالحات خير من الدنيا وما فيها. لا، مخلي الباقيات الصالحات وتنخوض في مسائل تغضب الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اتدرون من المفلس؟ واش تعرفوا شكون هو المفلس؟ قالوا له يا رسول الله المفلس هو اللي ما عنده لا فرانك ولا جوج، من لا درهم له ولا دينار. قال لهم لا، المفلس من يأتي يوم القيامة غادي يجي بصلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة و و و و ويسحب راه وقضيها ومحيت يمشي يوم القيامة ويقف قدام الله وتيسحب راه داك الحج جايبه معاه وديك العمرة وديك الأعمال الصالحة وديك قيام الليل وديك الصلاة وديك الصدقات وديك الحسنات كلها وديك الخيرات راه وسخون بها. غادي يجي يوم القيامة وخيت نمشيو الأرض المحشر غادي نوقفوا كاملين في العرق ديالنا إلا اللي رحم الله ما تيسالو حتى شي واحد شي حاجة. وغادي يوقف الانسان ودوك الناس كلهم اللي هضرتي فيهم يا اختي واللي غتبتيهم واللي قلتي فيهم ما يغضب الله واللي كذبتي عليهم واللي قذفتيهم واللي بهتيهم غادي يوقفوا كل واحد فيهم غادي يقول لك اري منين غادي تعطي الدين معنا شي حاجه الكفن فيه شي جيوب ما كاين والو. مناش غادي تعطي يا اختي؟ غادي تعطي من الحسنات. الحسنات ديك الصلاه تتصرف حسنات وديك الصيام تتصرف حسنات. اذا انت غادي تعطي من صلاتك ومن صيامك ومن قيامك ومن حجك ومن الشقه ديالك ومن التعب ديالك ومن العرق ديالك، غادي تنوضي تأدي لدوك الناس اللي هضرتي فيهم حيت ما عرفتيش تسكتي وحيت ما عرفتيش شدي اللسان ديالك. فالمفلس شكون هو اللي تيبقى يوقف من عنده الراجل ويقول له ارى تنسالك القده والقده؟ غادي تعطيني القده والقده ديال الحسنات وربي شاهد على كل هذا. ويجي الاخر ويقول له عطيني، ويجي الاخر ويقول له عطيني، ويجي الاخر ويقول له عطيني. تيبقى يفرق يفرق يفرق يفرق حتى تيتقاضى كل شيء. مشى فين الثواب يا ربي؟ فين حجي؟ فين صلاتي؟ فين زكاتي؟ فين فين كل شيء صرفتيه وعطيتيه وما بقى لك والو؟ وباقيين الناس تيسالوك وكيف غادي يكون فيا يا الله؟ دوك الناس غادي يهزوا داك الاثم ديالهم اللي عليهم اللي على كتافهم وغادي يحطوه لك فوق كتافك نتايا، وغادي تدخل يا عبد الله ويا أمة الله. يتم الإنسان دخل للنار بسيئات لم يقترفها، ويتم الأخر دخل بحسنات لم يعملها. هديتيها له، عطيتيها له، عطيتي الخيرات اللي كنتي هنايا كتدمري فيها وكتخدمي فيها وصبر عليها في طاعة الله وهذا، عطيتيها له. علاش؟ محيت لسانك بسلامتك لما تعطيتيها وهديتيها لعباد الله. أختي هذا هو المفلس. واعلموا أن ظلم العباد لا يتركه الله تعالى حتى يقتص بعضهم من بعض. فالله سبحانه وتعالى اللي بيننا وبينه، اللي قصرنا في الواجب بيننا وبينه، الله سبحانه وتعالى واسع المغفرة، كيسمح وكيغفر، هو الرحمن الرحيم. ولكن يا أختي اللي بينك وبين العباد واللي بينك وبين الناس، إياك وظلم الناس. وما حد دابا الروح بقى طالعه وهبطة، وما حد بقى عندك الفرصة ديال الحياة دوك الناس اللي ظلمتيهم، سيري طلبي منهم المسامحة. اللي هضرتي فيه واللي قذفتيه في العرف ديالو واللي ضحكتي عليه واللي استهزئتي منه، وكل واحد ظلمتيه بلسانك ولا بيدك، سيري وقولي له يسامح لك وتسامحي معاه قبل ما تطلع روحك وروحه، وقبل ما تقفي انت وياه قدام الله في العرق ويقول لك اري من الحسنات، وتنوضي كتعطي داكشي كله اللي خدمتي في حياه الدنيا تعطيه له وتمي غدا للنار الا كان ممكن. ولا شفتي بانه هادشي غادي يزيد يجبر لك غير مشاكل وغير مساعد، على الاقل على الاقل وادنى ما ديري هو في السجود تبقى تطلبي لله انه يرحمه ويغفر له ويهديه ويهدي وليداته ويعطيه اللقمه الحلال ويعطيه حسن الخاتمه ويرضى عليه. وبقيت تكثري من الدعيه وتدعي له وتدعي له من قلبك، يقع الله داك الشر اللي درتي فيه تعاودي تبدليه بالحسن والاحسان. فالغيبه يا اختي فاكهه، رجعت فاكهه الالسن، الانسان تيتفكه بها والشيطان كيحببها الى الالسن وكتجي سهله. هاد الانسان دابا اللي يعني غايزك وكتسمي هضره فيه لانه مطلع لك زعاف، تفكري بانك راكي كتهديلو احسن ما عندك، يوم القيامه غادي تعطيه له. دابا هو مطيرو لك ولكن راه ماشي عدوك، راه هو تصبح صديقك لانك كتعطي اعز ما عندك. اعز ما تملك الانسان هو الحسنات. يوم القيامه راكي تمني امك الا كانت عندك تقولي ماش كماني نقبت منها حسنه لانني واقفه عليها، ودابا تتنضي تعطيها لواحد اخر اللي مطيرو لك وفاقصك. وحنا غادي نشوفوا شنو كيديروا الناس اللي عندهم العقل وتيغتابوهم وحدين اخرين شنو غيديروا. حنا غادي نوصلوا ان شاء الله. ما لنا وذكر الناس، اتدرون ان ذكر الناس داء وان ذكر الله شفاء؟ ذكر الناس داء وذكر الله شفاء. فعود ما تذكر الله ويرتاح القلب ديالك وتنزل عليك السكينه وتنزل عليك الطمانينه وترتاحي. شنو تيقول ربي عز وجل؟ اذكروني اذكركم. الا ذكرتيه تيذكرك حتى هو سبحانه وتعالى. فتتخلي ذكر الله اللي غادي يذكرك حتى هو ويتفكرك وراه معاك ويفرج لك الكرب ديالك ويفرج لك المحن ديالك والاحزان ديالك، وكتذكر عباد الله اللي ما غادي ينفعوك ما غادي يضروك، بالعكس غادي يضروك لان غادي تنوضي تعطيهم احسن ما كتتملكي هو الحسنات. لماذا لا نتعلم الصمت ونجاهد انفسنا عليه؟ اختي الصمت حكمه وقليل فاعله. الصمت عباده من غير عناء، زينة من غير حلي، هيبة من غير سلطان، به تستغنين عن الاعتذار وبه تستترين عيوبك. علاش أختي ما بغيناش نتعلموا الصمت؟ صعيب علينا أننا نلجموا هذا اللسان، صعيب علينا أننا نديروا له تقبطيه وتلجميه وما تخليهش يخرج. والغريب في الأمر أختي إلا تفكرنا في هذه المسألة كتشوف بأنه اللسان ربي داير له سجنين، سجنه كين هو وعد كين من وراه سنان وكين من وراه الشفتان، باش تشوفي بانه عليه حرافه شديده وقويه، وهاد السنان شتكت ماضين ولكن كيخرج وكيفلت وكيقترف في المعاصي. هذه من حكمه الله انه قدامه سنان حاده وقدامه شفتان، ولكن بسرعه كيخرج وكيقول الكلمه بحال ديك الحيه كتلضغ وكترجع وتتعاود تدخل الغار. وديك الكلمه قلنا يمكن لها تكون من سخط الله الى يوم القيامه. حسبنا الله ونعم الوكيل. فإذا أختي لماذا لا نتعلم الصمت؟ وكيفاش قالوا الصمت حكمة وقليل فاعله؟ وتقول ربي عز وجل ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالصمت عبادة من غير عناء، يعني عباده ما كتحتاج بها لا شقا ولا والو. الا سكتي راه كيف عباده، سكتي وشديتي فمك على الشر راه كيف عباده بدون عناء بلا ما تشقاي فيها. زينه من غير حلي، تيشوفوك الناس زينه بلا ذهب بلا لؤلؤ بلا جواهر بلا والو، زينه علاش حيت ساكته. هيبه من غير سلطان، عليك الهيبه الناس مقرينك، ما حدك ساكته والناس مقرينك، وعليك الوقار وعليك الهيبه وعليك الزينه. به تستغنينا عن الاعتذار وبه تستترين عيوبك. فاللي بغات المجد وبغات الرفعة تسكت، تشد فمها وتسكت. واختي نضربوا مثال بحال دابا، دخلت علينا واحد الاخت جديده، حنايا جالسين كلنا تنتعرفوا، دخلت واحد الاخت وقالت السلام عليكم وجلست، ما حدها ساكته وراه هي في عينين الناس كبيره، الناس مقرينها والناس يقولوا ما عرفتش شكون هي، والناس على اي حال ميمكن لك تعطيها القيمه وميمكن لك توضعيها في واحد المقامه حتى تتفوه بالكلمه. فإلا انتقت بالحكمه وانتقت بالخير كتعطيها واحد المرتبه وكتزيد قدام عينيك يعني جمالا وبهاء وكتمني الصحبه ديالها. ولكن بمجرد ما تنطق بواحد الكلمه ساقطه ولا كتقول واحد البداء من الكلام ولا جات تطيح من بين عينيك وتطيح من بين عباد الله كلهم. فهي قلنا زينه من غير حلي، وفي الصمت النجاة وفي الصمت السلامة. اعلمي اختي انه لا حج ولا رباط ولا جهاد اشد من حبس اللسان. شتي باش تحبسي لسانك؟ راه بحال الا مشيتي للجهاد واكثر، بحال الا مشيتي للحج واكثر، وبحال الا درتي الرباط واكثر. النبي صلى الله عليه وسلم كان تيقول لهم رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر. وهنا غادي يبان الانسان القوة ديالو وقوة الايمان ديالو. وأنه ليس في الجسد مضغتان أطيب من القلب واللسان إذا طاب ولا أخبث منهما إذا خبت. فإذا أختي لكان قلبك ولسانك مزيان ما كاينش محسن منهم، وإلا كانوا خباث ما كاينش مخبث منهم، هما بجوج هما اللي كيسيروا الجوارح ديالك كلها الأخرى. والله سبحانه وتعالى شنو قال على لسان نبيه الكريم إبراهيم عليه السلام: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سالم. نهار اللي غادي نمشيو عند الله ما غادي ينفعنا لا مال ولا أولاد ولا جاه ولا حتى شي حاجة إلا من أتى الله بقلب سالم. واللي كان قلبه سالم ولا بد ما غادي يكون اللسان ديالو كذلك سالم. ومن أعجب ما نقل عن السلف الصالح أنه قيل لأحدهم: إن فلانا قد اغتابك، فبعث إليه طبقا من الرطب وقال: بلغني أنك أهديتني حسناتك، فأردت أن أكافئك بها، فاعذرني فإني لا أقدر أن أكافئك بها على التمام. شوفوا السلف الصالح كيفاش كان. ويقال بأنه كان هذا حسن البصري رضي الله عنه، جاء عنده واحد وقال له: شتي فلان راه وقال فيك وقال فيك وراه غتابك. فشنو دار حسن البصري رضي الله عنه؟ ماشي خداتو الحميه كيف تنديرو حتى حنايا وطار له وتفقاس وقال اش بغى يكون وعلاش يقول فيا وحتى انا نقول فيه وحتى انا وحتى انا. لا، سكت وناض وجهز واحد الطبق ديال التمر الممتاز المعتبر وجهزه وصغبه وصيفطو له وقال له: بلغني انك هديت الي حسناتك. قال له: وصلني بانك هديتي لي، عطيتيني الحسنات ديالك هديتيهم لي، فحتى انا كنعطيت لك هذه الهديه، ها هي قبلها مني، هي ماشي بحال الهديه اللي عطيتيني نتايا، ولكن ما يمكنليش نعطيك بحال اللي عطيتيني نتايا، قبل مني غير هادي. وعطاه درس، عطاه درس على شي عقل. وهادي اخواتي احسن الدروس هي هادي، بلا غوات بلا شتم بلا لعن بلا ما حتى هو يفسد الكلام ديالو حتى هو يطلق اللسان ديالو كيف هو تلقوا فيه. ففعوط ما يصيفط له ويقول له: علاش تهضر فيا وعلاش تقول فيا وحتى انت يا فاعل وحتى انت فاسد وحتى انت هذا. صيفط له التمر وهداه له وقال له: قالوا لي بانك هديتي لي الحسنات ديالك، فحتى انا غادي نعطيك لك هذه الهديه. ها هو هذا التمر عافاك قبله، ما تقدش مع الهديه اللي درتي لي انت، لا، ولكن هذا الشيء علاش قدرت انايا وتقبل مني هذه الهديه هذه. شتو بعدا اللي عنده العقل واللي تيفكر واللي كيفهم. رحم الله عبدا انفق الفضل من ماله وامسك الفضل من كلامه. اللي عنده شي مال شايط ينفق منه، ينفق الفضل من المال ولكن يمسك الفضل من الكلام. ازاي تخليه عندك؟ قولي هي اللي ولا بد منه، قولي هي اللي غادي يستافدوا منه الناس، قولي هي اللي ما يمكنلكش تسكتي عنه، ولكن اللي زايده كلها خليها عندك وما تقوليهاش باش ما تكونش عليك يوم القيامه. ولكن اختي ماشي معنى هذا انه الا كانت كلمه حق يسكت عليها الانسان، ولا الا كان غادي تفيدي وحدين اخرين، ولا غادي تعلموهم واحد الخير، ولا غادي تنصحي ناس مسلمين مؤمنين ولا هذا. ففي هذا المجال هذا افتحي فاكي وخرجي لسان ديالك وجاهدي في سبيل الله، فهو جهاد وجهاد كبير ونفعي المسلمين وكل نافع عن نفسك والاخرين. فوق شخصنا المسكوه الا عن الشر. داكشي باش تنقولوا في الدعاء: اللهم وفقني الى الصمت الا من خير. اللهم وفقني الى الصمت الا من خير. اليك الخير يا ربي، خليه يطلقوا وخليه يضر يضر وفقوا بجودك وبكرامك، ولكن يا ارحم الراحمين اليك من شر فوفقني الى الصمت. قلنا رحم الله عبدا انفق الفضل من ماله، زيد من المال عطاه وزيد من الكلام خلاه. شنو كنشوفوا احنا في ايامنا هذه؟ كنشوفوا العكس، الناس اللي عنده الفيض من المال قابط عليه وحارس عليه وشد عليه، والفضل من الكلام عباد الله تتقيل تطلق فيه. وكان كنعرفوا الكلمة أغلى من المال، كنعرفوا كلمة وحدة ترفعك درجات عند الله ولا تهبطك دركات في النار. وقد كان عمر رضي الله عنه يقول: من ترك فضول الكلام منح الحكمة، ومن ترك فضول النظر منح خشوع القلب، ومن ترك فضول الطعام منح لذة العبادة، ومن ترك فضول الضحك منح الهيبة، ومن ترك المزاح منح البهاء، ومن ترك حب الدنيا منح حب الآخرة، ومن ترك الاشتغال بعيوب غيره منح الإصلاح لعيوب نفسه، ومن ترك التجسس في كيفية الله تعالى منح البراءة من النفاق. هذا عمر الورع، عمر العدل، عمر اللي يعني أوتي الحكمة وأوتي علما غزيرا. فكان رضي الله عنه شنو سيقول؟ من ترك فضول الكلام، والفضول أختي هنا باللغة الدارجة تنقوله بالفضول بالدارجة، الفضول هو الزايد. تقولي ديك المرة فيها الفضول، ديك الحاجة هي من الفضول، نعم تدخل في ما لا يعنيها. فإذا قال لهم من ترك فضول الكلام منح الحكمة، اللي بغت الحكمة يعطيها ربي الحكمة ترك الفضول من الكلام. ومن ترك فضول النظر، زيد في النظر، أختي النظرة الأولى لك والثانية عليك، ربي غادي يحاسبنا عليها، الأولى شوفي ولكن الثانية إلا كانت في الحرام وفيما يغضب الله، سواء في التلفزة سواء في الزنقة سواء في عورات الناس وفي بيوتهم، وهذا النظرة الثانية عليك، الحمام إلى آخره، معلوم عندكم الحق. من ترك فضول النظر منح خشوع القلب، اللي بغى قلبه يخشع لذكر الله ولتلاوة كتاب الله فيترك فضول النظر. ومن ترك فضول الطعام منح لذة العبادة، كذلك الزيد من الطعام والإسراف في الأكل ربك يعطيك به لذة في العبادة. ومن ترك فضول الضحك منح الهيبة، ذاك الضحك بلا قياس بلا قياس، ما تتبقاش الهيبة على بنادم، ما تبقاش موقر، حتى الدراري الصغار تيبصروا عليك. ومن ترك المزاح منح البهاء، ومن ترك حب الدنيا منح حب الآخرة، اللي ترك الحب ديال الدنيا بزاف ربي تعطيه الحب ديال الآخرة وتيتمتع بالاجتهاد في طلب الآخرة. ومن ترك الاشتغال بعيوب الناس منح الإصلاح لعيوب نفسه، لاش تديها في عيوب الناس، كل واحد فينا يصلح للعيوب دياله فقط، واللي يشتغل بعيوب نفسه عمره ما يسلم منها لأننا كلنا عيوب. ومن ترك التجسس في كيفيته الله، يعني كيفاش هو الله وكيفاش هو سميع بصير ولكن ما كنشوفوش، ولكن هذا نقيلوا راسنا من هذا الشيء. الله سبحانه وتعالى احد واحد احد فرد صمد، لا تاخذه سنه ولا نوم، حي قيوم، الصفات ديالو اسماء الله الحسنى تدل عليه وعلى الصفات ديالو بركه، وشي لاخر فهو فضول كذلك. اللي ترك هذه المساله هذه منح البراءه من النفاق. اختي عودي لسانك على ذكر الله وتلاوه كتابه والصلاة على نبيه وعلى شكره وحمده، عوديه على الإصلاح بين الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عوديه على الاستغفار والتوبة والتعود، عوديه على الكلمة الطيبة الحلوة الممتعة، رودي نفسك على العفو والحلم وكظم الغيظ، على النصح والنفع والإفادة، على السماحة والشهامة والابتسامة، كوني ذات وجه طليق يألف ويؤلف. أختي خصنا نعودوا كلنا لسان ديالنا على ذكر الله، قلنا ذكر الله شفاء وذكر الناس داء، وذكر الله سبحانه وتعالى تقربك من الله، ما كاينش شي حاجه اللي غادي تلقاي متقله لك الميزان يوم القيامه قد ذكر الله سبحانه وتعالى. فشحال ما لقيتي تذكريه قائمه وقاعده ونائمه وبالليل وبالنهار وفي الخلوه وفي الجلوه، يجتهدي في ذكر الله وفي تلاوه كتاب الله، قلنا فيه الشفاء وفيه الحكمه وفيه الفقه وفيه العلم وفيه الخير كله، والصلاه على النبي الكريم اللي صلي عليه مره واحده تيصلي على الله سبحانه وتعالى علينا بها 10، وعلى شكر الله وحمده شحال ما شكرتي الله ربي تزيدك من فضله من إحسانه. عوديه على الإصلاح بين الناس. أختي كنت نعرف شنو في الإصلاح بين الناس، كل كلمة قلتيها بل كل حرف قلتيه وانت باش تصلحي بين جوج ديال الناس ولا بين جماعة ديال الناس، ربك يعطيك بكل حرف قلتيه عبادة سنة قياما وصياما. شوفوا هذا الخير، ربي بغينا نكونوا دائما متحابين ودائما متخاويين ودائما خوت ودائما كيبغي بعضنا البعض الخير، ما كيبغيش التفرقة وما كيبغيش الأحزان وما كيبغيش قطع صلة الأرحام. فقال لك كل كلمة قلتيها باش تصلحي بين جوج الناس ولا بين جماعة الناس إلا وكيعطيك بها عبادة سنة، سنة ديال العبادة كلها صيام في النهار وقيام في الليل، والعكس صحيح. شحال متع الانسان في الافساد بين الناس، نوتي الشياط بيناتهم وبغيتي تدبزيهم وبغيتي توصلي الكلام باش يحقد شي على شي، الا وعندك بكل كلمه قلتيها عندك واحد العذاب اهيم في النار، الله يستر. الا ان يتوب الانسان. والامر بالمعروف، عوديه على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، عوديه على الاستغفار والتوبه والتعود، عوديه على الكلمه الطيبه الحلوه الممتعه. اختي ما كاينش بحال الكلمه الطيبه، ربي مثلها كالشجره الطيبه. الا قلتي لك لا مشلو كيبغيوك مال الارض، اهل الارض ربي كيدير لك القبول في الارض، وتيحبوك اهل السماء، وكيحبوك ملائكه الله، وكيحبك الله سبحانه وتعالى. واللي شافك كيقول لك هذه المراه كلامها حلو ما تسكتش، بخلاف الانسان اللي كلامه الله يستر شرير ولسانه قبيح، من الناس كلهم تيبعدوا منه وتيهربوا منه وتيتقوا الشر ديالو. إذن أختي قلنا رودي نفسك على العفو والحلم وكظم الغيظ. شنو معنى ديال هذه المسائل هذه؟ وهو سمحي اللي ظلمك واللي قال فيك الكلام الخايب ماش كماه، وسمحي له، والله سبحانه وتعالى هو اللي تيتولى الأمور يوم القيامة، ومصابه انت تكوني من اللي من رضي الله عنهم وغفر لهم وتاب عليهم، واللي قال شي حاجة منه لله سبحانه وتعالى، والله يسامح علينا جميعا. وكوني ذات وجه طليق، كونوا كلنا نعود نفسنا أن يكون وجهنا طليق، يألف ويؤلف، اللي شافك تيحبك، واللي شافك تيبغي يحوزك، واللي شافك تيدعي معاك، واللي شافك هكا الوجه الطليق، ماشي الوجه المكشر اللي شافو كيبغي يهرب منه. هكا أختي خصنا نكونوا في البيوت ديالنا ومع الإخوان والأخوات في الله، دائما نكونوا طيبين، نألف ونؤلف. ابتعدي أختي عن الحسد والبغضاء والكراهية، ابتعدي عن الغيبة والنميمة وسوء الظن، ابتعدي عن الهمز واللمز والشتم، ابتعدي عن السخرية والاستهزاء والتنابز بالألقاب، ابتعدي عن النفاق والشقاق وسوء الأخلاق، عن الجدال والمراء واللداد، عن القذف وشهادة الزور والحلف بغير الله، عن الكذب والبهتان والافتراء، عن الظلم والشرك وكفر النعمة، عن اللغو والرفث والفحش وبداءة اللسان. تخلقي بأخلاق الإسلام، وليكن ظاهرك طيبا وباطنك طيبا ومطعمك طيبا ومشربك طيبا وملبسك طيبا وممشاك طيبا. أختي هذه كذلك نصائح كثيرة، وهذا الشيء هو اللي خصنا الأكثرية نجهدوا نفسنا فيه ونجهدوا لساننا يبتعد منه، وهو قلنا الغيبة. شي أختي حتى تذكري شي واحد اللي غايب بحال تتاكل اللحم ديال الميت، كاين شي واحد فيكم اللي يقدر ياكل لحم الميت جيفة؟ اللي يقدر الانسان ياكله الله يستر. ايوا ربي هكاك مثلنا الغيبه. الغيبه هي انك كتذكري شي واحد ولا شي وحده غايبه بما تكره، ما تبغيش تسمع، الا كانت حاضره ما تبغيش تسمع ديك الهضره، فاذا هذيك هي الغيبه. والغيبه اختي كتكون في الثياب، الا هضرتي في ثيابها، ولا هضرتي في خلقها، ولا هضرتي في خلقها يعني في الخلقه ديالها، ولا هضرتي في الحسب ديالها والنسب ديالها، ولا هضرتي في السلوك ديالها، اي حاجه كتمسها من بعيد او من قريب وهي غيبه وما تبغيش تسمع ديك الهضره الا وتتسمى غيبه. فالانسان اللي غايب ما نجبدوهش وما نذكروهش وما يدورش الحديث عليه كيف ما بغى يكون هذا الحديث، عاد يمكننا نتلافوا الافات والاداء ديال الغيبه. الا جبتيها بالخير هنيئا لك، مزيان جبتي الانسان بالخير وتثني عليه وتقولي فيه الخير فعندك الاجر ان شاء الله مع الله. ولكن غير جبتي شي حاجه بداكشي اللي كيكره، قلت لك فاش ما كان في السلوك في اللباس في النسب في الحسب في كل شيء فهي غيبه. كان الناس اللي تيخافوا ما يقدروش يقولوا حتى فلانه قصيره، ما يقدروش يقولوا فلانه طويله، تيموتوا بالخوف من الله سبحانه وتعالى. وكانت عائشه رضي الله عنها كانت ذكرت هذه المساله وقالت للنبي تتنعت وحده اخرى وكتقول واش ديك فلانه اللي نعتتها على انها قصيره؟ قال لها يا عائشه قلتي كلمه لو مزجت بماء البحر لمزجته، كنت خلطت بالماء البحر كنت خوضته ونتناته. غير هذه ديال القصيره، فشيقي الانسان تيخوض وشيقي الانسان تيقول، وحنا ما سايقين خبار. اذا كل واحد قلتي فيه الا ويوم القيامه غادي تعطيه مناش؟ قلنا من الحسنات، غادي تهديهم له وغادي تعطيهم له وغادي تقيسي بلاش باش نتعباو مزيان، باش هاد اللسان اللي يذكر واحد اخر بالشر هو ما كاينش ما خصوش يكون. والغيبه اختي ماشي غير انتيا اللي مسؤوله عليها، حتى الا تسمعيها، حتى الا جالسه في واحد المجلس وتيهضروا الناس وتيغتابوا خصك ما تسكتيش، خصك تغيري المنكر. الا قديتي بلسانك تغيريه، ما قديتيش تغيريه بقلبك، ما قديتيش خصك تنوضي من داك المجلس ولا تبدلي المجرى ديال الحديث. اما الا وافقتي وسكتي وقلتي وماشي انا الناس اللي كيهضروا انا بعدا تنسمع، راكي مشاركه وعندك في الاسم سواء قد في الاسم. اذا اختي ابتعدي عن الغيبه وعن النميمه وعن سوء الظن، ما تسوئيش الظن بالناس، بل التمس لاخيك 70 عذرا. دائما تقولي يمكن ما فهمتش، يمكن بغى يقصد هذه، يمكن هذه، وما تسوئيش الظن بالناس، وما تديش الحديث بين جوج الناس وتقولي لها قالت فيك والاخرى عاوتاني قالت فيك. كوني دائما تتصلحي، يتحد الهضره تحد عندك، ولا قديتي ما تصلحي صلحي، ولا ما قديتش على الاقل سكتي وتموت الهضره قدامك انت، ما تمشيش توصلي عاوتاني لوحدين اخرين باش تفدي ما بين القلوب. ابتعدي عن الهمز واللمز والشتم وعن السخريه والاستهزاء والتنابز بالالقاب. كاين مسائل اللي كتجرح الانسان، بحال دابا كتقولي فلانة عرجاء، فلانة عوراء، فلانة، علاش ما نقلبوش على الاسم ديال داك الاخت ولا الاسم ديال داك الاخ ونسميوه بالاسم اللي عطاه الله؟ كذلك اختي حيت تنعيبو في الخلقه ديال شي واحد وتتقولي هذيك غلاضه ولا هذيك دايره ولا يا اختي كاين الفاظ تنقولوا هذيك الاخت اللي زادها ربي بسطه في الجسم. كل وحده فينا الا بغات تفنن في الكلام وتلقى الكلمه الطيبه راح نتلقاوها، والا ما بغيناش نجتهدوا فيها راه تنقولوا اللي كان. تكوني متاكده انك الا عيبتي في شي وحده كتعيبي الخالق سبحانه وتعالى، لان حتى شي وحده ما خلقت نفسها بيديها. كل وحده فينا تبغي تكون اجمل وحده واشيك وحده واطهر وحده، ولكن الله سبحانه وتعالى فضل بعضنا على بعض في كل شيء، في الرزق، في الجمال، في اي حاجه. فاذا ما نعيبوش في شي وحده وتقولي هي دميمه ولا هذا، ربي اللي خلقها وما عرفتيش القدر ديالها عند الله شنو هو، وما عرفتيش شنو المنزله اللي عند الله سبحانه وتعالى والدرجه اللي عطيها في الجنه. اذا ما عندكش علاش تقولي الا عيبتي كتكون عيبتي الخالق سبحانه وتعالى. فنستحيوا من الله سبحانه وتعالى ونحفظوا الالسنة ديالنا. اذا احنا يذكرنا سلسله كلها من الالفاظ الخبيثه ومن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى من سوء الاخلاق، فخصنا نبعدوا منها ونتخلقوا بالاخلاق الطيبه ونكونوا عند حسن ظن الله سبحانه وتعالى بنا، ونكونوا نستحقوا هذه الانسانيه اللي خلقنا الله عليها سبحانه وتعالى، والنعم اللي اعطانا الله نجعلها في طاعته وما نجعلوهاش في معصيته. اللهم انا نعوذ بك من فضول الكلام وفضول الطعام وفضول المنام وفضول النظر وفضول المخالطة. اللهم اجعل صمتنا فكرة ونطقنا ذكرى ونظرنا عبارة. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، لسانا شاكرا، لسانا حامدا مستغفرا، مصليا على نبينا الكريم، تاليا لكتابك على الوجه الذي يرضيك، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، ناطقا بالحق ومصلحا بين الناس. اللهم بلغنا أرقى درجات الإيمان وأرقى درجات الإخلاص وأرقى درجات العبودية لك. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه ويقر بالحق فينصره. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.